أخي في الدين لازلنا أوبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا أوبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تأخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا. فحين أقول أنت أخي يواكب لفظها المعنى، كجسم واحد سرنا لتكمن قوة المبنى. ونحن لبعضنا رحم عسى الرحمن يرحمنا، ويخلف من غزا منا أخوه بأهله حسنا. أخي في الدين لازلنا أوبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تأخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا. فرؤية إخوتي حولي تحيل تخوفي أمنا، وفي سلمي له سلم لسانا أو يدا سنا. ألا يا إخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا، بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا. أخي في الدين لازلنا أوبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تأخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا. أخي في الدين لازلنا أوبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا. يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تأخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.